بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس درست الأسانيد الكلام على الراوي إذا ورد في السند وكان مهملا أو كان مبهما، وقلنا أن المقصود بالمهمل أن يقال محمد ولم ينسب، محمد بن زيد، محمد بن عمرو، لم ينسب إنما ذكر باسمه فهذا يسمى مهملا. والثاني ما يتعلق بالمبهم وهو يقال رجل، فلا ندري من هذا ماذا الرجل، فإذا عرض في أثناء دراسة الإسناد فلا بد من معرفة ماذا المبهم ومعرفة المهمل، لأن من شرط الحديث أو من شرط صحة الإسناد بل من شرط قبول الإسناد أن يكون الراوي عدلا ضابطا. ومحمد أو رجل لا ندري منه، لا ندري ماذا منه. وذكرنا عدة طرق يعرف بها ماذا المهمل، يعرف بها ماذا المهمل، ذكر العلماء عدة طرق يعرف بها الراوي المهمل. إذا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد، وله ماذا شيخان، محمد ما ندري البيكندي أو بن سلام، هذا يسمى بالمهمل. وذكرنا عدة طرق للتعرف على محمد منسوبا أنه البيكندي أو بن سلام. وهكذا إذا ورد ماذا في السند إبهام، ورد في السند ماذا إبهام، أيضا ذكرنا ماذا طرق يتعرف فيها أو يتعرف بها على المبهم في السند، فهذا لابد منه. فلهذا من أصعب مباحث علم الإسناد ودراسة الإسناد أن يمر بك راوي إما مهمل وإما مبهم، إما مبهم وإما مهمل، هذا الذي فيه ماذا يعني في بحثه يعني مشقة، في بحث ماذا مشقة. لكن إذا كان الراوي المهمل أو المبهم لهذا الشيخ كلاهما ماذا يعني هذا المهمل كلاهما يقال له ماذا محمد، وكلاهما ثقة يقال أينما دار الإسناد دار على ثقة فهذا لا يؤثر، لكن الإشكال إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فلا ندري هذا الذي روى عنه يعني مسلم أو البخاري أو داود الترمذي النسائي هل هو الثقة أو الضعيف. فأعيان البحث نتوقف في هذا السند، نتوقف في هذا ماذا السند. وقد ذكرنا المصادر التي يرجع ماذا إليها في التعرف على المبهم أو على المهمل. واليوم معنا بإذن الله عز وجل مبحث من المباحث، مبحث ماذا من المباحث، وهو المبحث الأخير باعتبار دراسة ماذا الإسناد، لكن يأتي بعده الكتب الذي ترجع ماذا إليها، سيأتي إلى ماذا مبحث خاص. فبقي عندنا القيد الثالث من قيودي يعني قيودي السند، من قيودي ماذا السند، ألا وهو الاتصال، ألا وهو الاتصال. مر معنا العدالة، مر معنا الضبط، ومر معنا فيما يتعلق بالكلام على الراوي سواء كان مهملا أو كان ماذا مبهما، مهملا أو كان مبهما. بقي معنا اتصال السند، من شروطي صحة السند أو من شروط قبول السند أن يكون متصلا. ما معنى متصل؟ معنى متصل أن يكون كل راو قد تحمل عمن فوقه تحملا صحيحا، إما بصيغة سمعت أو أخبرنا أو حدثنا أو حدثني أو أخبرني إلى آخره، هذه الطرق. إذن الاتصال أن يكون كل راو قد تحمل عمن فوقه ماذا بطريق صحيح، بطريق صحيح. ما نعبر بالعبارة المشهورة وهي أن يقول كل راوي قد سمع ممن فوقه، لماذا؟ لأن لفظة السمع هي أرفع، هي أرفع ماذا؟ هي أرفع علامات الاتصال، علامات الاتصال سمعته. لكن ما نعبر بهذا التعبير، نعبر فيما يتعلق باتصال السند أن يكون كل راوي قد تحمل ممن فوقه تحمل ماذا صحيحا. فلهذا نحتاج إلى ما يتعلق بطرق ماذا التحمل، كم هي طرق التحمل عند المحدثين، هذا قد مر معنا في مصطلح الحديث، كم هي طرق التحمل عند المحدثين، هي ثمان لا زيادة عليها، هي ثمان لا زيادة عليها، تسمى هذه طرق التحمل. بمعنى أن الراوي إذا حدث من طريق من هذه الطرق فإن حديثه يكون ماذا مقبولا، فإن حديثه يكون ماذا مقبولا، لكن بشروط كما سيأتي الكلام عليها. فطرق التحمل ثمانية، طرق التحمل عند المحدثين ثمانية. أعلى هذه الطرق السماع، أعلى هذه الطرق السماع، والثانية القراءة أي قراءة التلميذ على الشيخ، والثالثة الإجازة، والرابعة المناولة، والخامسة المكاتبة، والسادسة الإعلام، والسابعة الوصية، والثامنة الوجادة. فهذه تسمى عند العلماء بطرق التحمل. فما هو المقبول منها وما هو الذي لا يقبل منها؟ حصر المحدثون طرق التحمل في هذه الثمانية، ثم تكلموا على هذه يعني الطرق، ما هو الذي يقبل منها وما هو الذي يرد من هذه ماذا الطرق. الطريق الأولى وهي طريق ماذا؟ السماع. هذه مقبولة. ما معنى السماع؟ يسمع التلاميذ من الشيخ، فإذا أرادوا أن يحدثوا كما سيأتي معنا يقول سمعت الشيخ يقول كذا وكذا إلى آخره. إذن أعلى مراتب التحمل هي السماع، أي يسمع التلاميذ من الشيخ مباشرة، إما أن يكونوا جمعا وإما أن يكون مفردا يقول سمعت الشيخ، أو جماعة يقولوا سمعنا ماذا الشيخ. إذن أعلى مراتب التحمل هي مرتبة السماع، وهي سماع التلاميذ من المشايخ. تأتي المرتبة الثانية وهي القراءة. ما معنى القراءة عند المحدثين؟ أن يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ ينصت يسمع له. فإذا أراد التلميذ أن يحدث كما سيأتي معنا يقول أخبرنا، يعبر بهذه العبارة، يعبر بهذه ماذا العبارة، أو حدثنا قراءة عليه، لابد من هذا القيد، فتستعمل يعني أخبرنا في القراءة على الشيخ. وإذا أراد أن يعبر بقوله حدثنا لابد من التقييد أي قراءة عليه، لاحتمال أنه سمع من الشيخ وأن الشيخ هو الذي ماذا حدث. إذن الطريقة الثانية من طرق التحمل هي القراءة على الشيخ. الطريقة الثالثة هي الإجازة، هي الإجازة، وهو أن يجيز الشيخ التلميذ. إذن الطريقة الأولى السماع، الطريقة الثانية القراءة، الطريقة الثالثة والإجازة، هذه مقبولة عند المحدثين، وهي من طرق تحمل الحديث، وهي من طرق ماذا تحمل الحديث، أي أن الراوي قد تحمل تحملا صحيحا مقبولا، أن الراوي قد تحمل تحملا صحيحا مقبولا. الرابع ما يتعلق بالمناولة، المناولة كأن يناول الشيخ يعني ماذا التلميذ، يناوله ماذا يعني الأوراق الذي فيها حديثة أو الكراسة الذي فيها حديث، فيقول هذا حديثي، ثم لا يكون مقبولا إلا إذا أجازه. فلو ناوله من دون إجازة ما تقبل المناولة عند المحدثين، لا تقبل إلا بإجازة. فإذا ناوله وقال أجزت لك أن تروي عني ما في هذه الأوراق وما في هذه الكراسة، فهذه مقبولة. أما مناولة من دون إجازة فهذه لا تقبل في باب الحديث، لا تقبل عند المحدثين. إذا حدث عن طريق المناولة الخالية من الإجازة لا يكون من قبيل ما تحمله تحملا صحيحا مقبولا. ثم بعد ذلك تأتي مرتبة الخامسة وهي المكاتبة، وهو يكتب الشيخ للتلاميذ، يكتب شيخ لتلميذ من التلاميذ في بلد من البلدان، خمسة أحاديث، ستة أحاديث، عشرة كراسة إلى آخره، وهذه لا تكون مقبولة إلا مع الإجازة، لا تكون مقبولة إلا مع الإجازة. فإذا أجاز حدث بها، وتكون من قبيل ما بتكون من قبيل الطريقة المقبولة في تحمل ماذا الحديث، فلا أن يحدث بها، فلا أن يحدث ماذا بها. السادسة الإعلام، كأن يعلم الشيخ التلميذ يقول هذه مروياتي، هذه هي مروياتي. فإذا لم يحصل الإذن ما يصلح له أن يروي عنها، لا تصلح يعني أن تكون طريقة من طرق التحمل. فإذا أعلمها أن هذه مروياته وأجاز لأن يرويها عنه تكون من الطرق المقبول عند المحدثين في اتصال الحديث. السادس أو السابع الوصية، بمعنى أن هذا يوصي بعد موته لفلان كراسة، فإذا أوصى من دون إذن لا يحدث به ما يصلح، وإذا أوصى له مع الإذن أنه يحدث به فهي من طرق السمع أي من طرق الاتصال. السابعة الوجادة، والوجادة هذه لا تقبل، يجد الإنسان كما يجد الآن صحيح الإمام البخاري، بينه وبين البخاري سنوات عدة، فهذه ماذا وجادة، هذه وجادة لا يصلح بها التحديث، هذه لا يصلح بها التحديث. لكن أن تقول لك أن تقول وجدت بخط الإمام البخاري قال حدثنا يعني مثلا قتادة، حدثنا الأعمش، حدثنا فلان إلى آخره، تقول هكذا كما كان يقول عبد الله بن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان، وجدت بخط أبي وهو الإمام أحمد قال حدثنا فلان، وقلت بكثرة في مسند الإمام أحمد فيما حدث به عبد الله عن أبيه، ولم يأخذه سماعا من أبيه، وإنما وجد في كراسات أبي أحاديث. فيقول وجدت بخط، لكن شرط التحديث بالوجادة، شرط أن يحدث الإنسان بالوجادة بهذه الصيغة، وجدت بخط الترمذي قال حدثنا فلان، أن تكون النسخة معتمدة وأن يكون هذا خط الترمذي إلى آخر، تتأكد أن هذه الأحاديث للإمام الترمذي، الإمام أحمد، الإمام النسائي إلى آخره، فهذه تسمى الوجادة. إذن هذه تسمى ماذا؟ طرق التحمل. طرق ماذا؟ التحمل. إذن إذا تحمل الراوي عن شيخه تحمل الماذا صحيحا، فهذا يسمى اتصالا. إذن من شرط صحة السند أن يكون متصلا. ما معنى الاتصال؟ أن يكون كل راوي، أن يكون كل راوي قد تحمل عن شيخه تحملا صحيحا. ما هو التحمل الصحيح؟ الذي في هذه الأدوات، إما أن يكون عن طريق السماع، عن طريق القراءة، الإجازة، المناولة، المكاتبة إلى آخره. إذن هذه من شروط صحة ماذا؟ السند. من شروط صحة ماذا؟ السند. ثم بعد ذلك هؤلاء التلاميذ الذي سمعوا ماذا من المشايخ أو سمع ماذا من الشيخ، إذا أراد أن يحدث عن شيخه ما هي الصيغة الذي يقولها؟ نقول هي على قسمين، إن كان سمع لنفسه فنقول يقول سمعت الإمام أحمد يقول كذا إلى آخره، وإذا كان سمع مع جمع من الطلاب فيقول سمعنا، يعني كنا ماذا جمعا، فيحدث بلفظ سمع سمعت أو سمعنا، بلفظ الإفراد أو بلفظ الجمع أو بلفظ التثنية إن كانوا ماذا إن كانوا اثنين. وأما الثاني وهي صيغة ماذا التحديث، وهي أن يعني يقرأ على الشيخ، إذا قرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع مقرر له على أن هذه أحاديثه. فإذا أراد أن يحدث ماذا التلميذ، إذا أراد أن يحدث ماذا التلميذ يقول ماذا يقول، يعني القراءة على الشيخ يقول أخبرنا، هذا هو المشهور أخبرنا مطلقة. وإذا أراد أن يقول حدثنا لابد من قيد قراءة عليه، لأنه في إيهام لعله سمع ولعل الشيخ هو الذي قرأ، فإذا أراد أن يقول حدثنا فلابد من قيد قراءة عليه. وإذا أراد أن يقول أخبرنا فهذه مطلقة. إذن اللفظ الثاني القراءة على الشيخ، يقرأ التلميذ على الشيخ. ثم التلميذ أراد أن يحدث غيره مع الأيام، ما هي الصيغة الذي يحدث بها؟ يقول أخبرنا أو يقول حدثنا مقيدة، حدثنا قراءة عليه، هذه الثانية. والإجازة أن يقول يعني ماذا أجزت لفلان أن يروي عني هذا ماذا الكتاب. فإذا أراد التلميذ أن يحدث بهذه الإجازة في هذه الكراسة يقول أنبأنا، عند المتأخرين يستعملون لفظة أنبأنا فيما يتعلق بالإجازة، ويعني ماذا عند ماذا عند المتقدمين عند المتأخرين يقولون أنبأنا، وعند القدامى يقولون أخبرنا إجازة، أخبرنا إجازة أو حدثنا إجازة أو أجازني، المتقدمون على هذه الألفاظ أخبرنا حدثنا، لكن لابد من لفظ الإجازة حتى لا يهم أنه سمع من الشيخ، حتى لا يهم أنه سمع من الشيخ، وهي إجازة ما سمع من الشيخ. لكن عند المتأخرين شبه إجماع بينهم، إذا قالوا أنبأنا فلان فهي إجازة، أنبأنا فلان فهي إجازة. وهكذا فيما يتعلق بالمناولة والكتابة إلى آخر ما ذكروا في مثل هذا ماذا المقام. هذا المبحث الأول. إذن من شرط يعني من شرط صحة ماذا السند الاتصال، من شرط صحة السند الاتصال. ما معنى الاتصال؟ أن يكون كل راوي قد تحمل من شيخه تحملا صحيحا، هذا القيد الأول، هذا القيد ماذا الأول. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تبحث الإسناد تنظر في كل صيغة ما بين الشيخ وبين التلميذ إلى آخر السند، تنظر في كل صيغة هل هي عن أو قال أو أن أو حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، لأنها مهمة هذه، هذه مهمة. تنظر للصيغة ما بين التلميذ والشيخ من أول السند إلى آخره، فإذا قال حدثنا أخبرنا انتهت القضية، هذا مسموع ما في إشكال. لكن الإشكال إذا عبر ماذا بلفظ فيه يعني احتمال أنه سمع واحتمال أنه لم يسمع، كأن يقول عن أو أن أو قال أو روى، هذه ألفاظ فيها احتمال، هذه ألفاظ فيها ماذا احتمال. هذه تسمى عند العلماء بصيغة التحمل، تاك طرق التحمل، هذه الآن صيغة التحمل، هذه تسمى عند العلماء صيغ التحمل. فتنظر في كل لفظة ما بين الشيخ وما بين التلميذ بماذا عبر، إذا قال عن سيأتي وقفة عند هذه، أو قال أن أو قال قال أو قال روى، هذه يعني احتمال أنه سمع واحتمال أنه لم يسمع منه. أما إذا قال سمعت أو حدثني أو أخبرنا هذه ما فيها إشكال، هذه لا إشكال فيها، فهذه تسمى صيغ، صيغ ماذا التحمل والأداء، صيغ التحمل والأداء. وهي عند العلماء على قسمين، إما أن تكون صريحة. ما معنى الصريحة؟ أي لا تحتمل إلا السماع من الشيخ. ما هي الذي لا تحتمل إلا السماع من الشيخ؟ كما قلنا سمعت حدثني أخبرني إلى آخره، هذه تسمى بالصيغ الصريحة، صيغة الصريحة هذه لا تبحث تقول هذا الراوي لم يسمع من الشيخ، لا هذا انتهى، سمع ماذا من الشيخ ولا إشكال فيه، سمع ماذا من الشيخ. أما عدل ضابط مدلس هذا سيأتي المبحث عليه هذا ما نعم، لكن تكلم عن الصيغة، أن الصيغة عند العلماء التي تكون بين التلاميذ والمشايخ على قسمين، إما أن تكون صريحة، أي صريحة في السمع لا تحتمل إلا السمع فقط، وإما أن تكون غير صريحة بمعنى تحتمل السماع وتحتمل غير السماع. كيف تحتمل السماع وتحتمل غير السماع؟ يعني لو قال يعني الإمام البخاري عن شيخه قال فلان، أو أن فلان قال، أو عن فلان، احتمال أنه سمع منه واحتمال وجود واسطة. ما الدليل على أن هذه الألفاظ يحتمل وجود الواسطة؟ نحن في الزمن هذا المتأخر نقول قال رسول الله ونحن ما أدركناه، نقول قال رسول الله ونحن ما أدركناه، لكن إذا قلنا سمعنا رسول الله نكون كذابين، ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه صريحة وهذه ليس بصريحة، إذن الصريح ما فيه مبحث. الألفاظ الصريحة وهي صيغ ماذا؟ التحمل والأداء ما بين الراوي والتلميذ ما تحتاج تبحث فيها، لكن إذا جاءت صيغة محتملة احتمال أنه سمع واحتمال أنه لم يسمع ماذا منه، كما قلنا مثل هذه الألفاظ قال وعن وأن وروى، كما تقول قال سعيد بن المسيب، قال الحسن البصري، نستطيع نقول هذا، قال ابن عمر، لكن هل سمعنا؟ لو قلنا سمعت ابن عمر يكون هذا الإنسان كاذب، أين ابن عمر وأين نحن؟ أين ابن عمر وأين نحن؟ فإذا قسموا الصيغ إلى قسمين، صيغ ماذا؟ صريحة، وصيغ ماذا؟ غير صريحة. إذا القسم الأول من الصيغ الصريحة يقبل من دون شرط عند المحدثين، مقبول من دون شرط، إذا قال حدثنا أخبرنا سمعت هذا مقبول من دون شرط، ما يحتاج إلى شروط. الثاني الذي فيه الشروط، الثاني إذا قال الراوي وهو التلميذ عن شيخه عن أو أن أو قال، هذا لا بد له من شروط، وهذا هو مبحث يعني ماذا؟ مبحث الاتصال، مبحث ماذا؟ الاتصال. إذن أهل العلم يقدمون لك هذه المقدمة كلها لأجل الوصول إلى هذه الصيغة، إذا قال الراوي عن شيخه عن، هذه التي تحتاج وقفة الآن، تحتاج ماذا؟ وقفة، وقفة في ماذا؟ وقفة فيما يتعلق باللقية، هل لقية؟ والأمر الثاني هل سمع ماذا منه أو لم يسمع ماذا منه؟ هل هو مدلس ومن أي أنواع طبقات ماذا المدلسين؟ هذا الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث. إذن هذه اللفظة وهي عن تحمل على الاتصال والسماع عند العلماء بثلاث قيود، بل بقيدين، قيد الثلاث سنأتي عليه. القيد الأول أن يكون الراوي قد سمع من شيخه مطلق أو لقي شيخه، أن يكون التلميذ قد لقي شيخه. الأمر الثاني ألا يكون مدلسا، فهذه بالإجماع محمولة على السماع، فهي كالأولى الذي فيها حدثنا ولا فرق، واضح هذا؟ إذا كان عن أو قال أو أن، المهم الألفاظ التي ليست بصريحة تحتمل ماذا؟ السماع، تحتمل عدم السماع. متى نحملها على السماع؟ نقول بقيدين بالإجماع. القيد الأول أن يكون التلميذ قد لقي شيخه، أن يكون التلميذ، هذا على شرط الجمهور وعلى شرط الإمام مسلم، أن يكون أمكن له لقي شيخه، لأن المسلم ما يشترط اللقي، إمكان اللقي فقط، إمكان ماذا اللغوي. الأمر الثاني ألا يكون الراوي مدلسا، ألا يكون الراوي مدلسا، فهذا القسم الآن يلحق بالقسم الأول محمول على السماع، محمول على السماع. معنى ذلك إذا اختل أحد الشرطين كأن يكون الراوي لم يلقى شيخه، لم يلقى ماذا شيخه الذي حدث عنه، فنقول هذا أيضا على أقسام، لم يلقى ماذا شيخه، قد يكون على أقسام، قد يكون من قبيل يعني ماذا المرسل الخفي، وقد يكون من قبيل المرسل الجلي، يعني كأن يقول يعني فلان يحدث عن فلان، طيب هذا في الحجاز وذاك في الشام، فإذا قال عن فلان، إذا قال ماذا عن فلان، نجزم أنه هذا يعني واضح، يعني هذا ماذا انقطاع واضح وكذلك ظاهر، بخلاف ما لو كان في بلده لكن نصوا أنه لم يسمع منه ولم يلتقي به وهو في بلده، نقول هذا يسمى بالمرسل الخفي عندهم، مرسل ماذا خفي. إذن المرسل عندهم على قسمين، جلي واضح. كيف يكون جلي ماذا واضح؟ كأن يحدث التلميذ عن شيخه ذاك في سن معين وهذا في سن يعني بينهم 100 سنة ما لقيه وما عاصره أصلا، هذا ما عاصره، هذا يسمى مرسل جلي. ومرسل جلي أيضا يلحق به إذا كان هذا في بلد وذاك في بلد ونعلم جزما أنه ملتقى به، مرسل جلي. القسم الثالث كأن يكونوا في نفس البلد لكن ما نصوا أنه لقيه أو سمع منه، نقول هذا مرسل خفي، والكل يحكم عليه بالانقطاع، والكل يحكم عليه بالانقطاع. إذن إذا جاءت عن راو في بلده أو راو في بلد آخر أو راو معاصرة، لفظة ماذا عن كلها محمولة على عدم الاتصال، محمولة على عدم. أما يعني ماذا قال عن، إذا قال عن وذكر العلماء أنه قد لقيه وأيضا لم يذكر بأنه مدلس، نقول عن هذه محمولة على السماع، قال عن أو أن أو قال أو روى كلها محمولة على السماع، محمولة ماذا على السماع. يأتي الإشكال إذا كان هذا الراوي يعني ماذا يقول عن لكن معروف بالتدريس، يعني قد سمع منه هذا شيخه لقي وسمع منه لكن يحدث عنه بعن، مثل هذا نقول هو على حالين، إن كان من الطبقة الأولى والثانية فهي محمولة عند العلماء على السماع وإن كان مدلسا، وإن كان من الطبقة الثالثة ويقول عن نقول نتوقف، أعمش قتادة أبو إسحاق السبيعي يقول عن ولم يكن الراوي عنه شعبة من الحجاج نتوقف، لماذا؟ الاحتمال وجود وسطه لأنه في الطبقة الثالثة الآن، هذا من مدلسية الطبقة ماذا الثالثة. أما الطبقة الثانية أو الطبقة الأولى فإذا قال عن فهي محمولة على السماع وإن كان معروف بالتدريس. إذن الشخص إذا عرف ماذا بالتدريس، ما معنى التدريس؟ يأتي بلفظ مهم ما هو صريح، لأنه لو قال سمعت وأخبرني وهو لم يسمع منه كان كذابا، لكن هذا مدلس يأتي بألفاظ مهمة عن قال أن روى. فمثل هذا إذا كان مدلسا نرجع إلى كتاب الحافظ ابن حجر طبقات المدلسين، في أي طبقة ذكره؟ قالوا طبقة في الأولى، ذكر في الطبقة الأولى أو الثانية، وهذا قد سمع منه في الجملة، فمثل هذا يحمل على السماع. أما إذا كان في الطبقة الثالثة فنقول هذا موصوب بالتدريس ومكثر من التدريس، ما نقبل منه حتى يقول سمعته، ما نقبل منه حتى يقول سمعته أو حدثني. أما عن ما نقبله، أما عن فلا نقبله في مثل هذا ماذا المقام، لا نقبله في مثل هذا ماذا المقام. طيب قد يقول قائل الآن عرفنا هذه الأشياء، إذا اتصل ماذا؟ إذا اتصل السند ماذا يحصل؟ ذهب كل انقطاع. إذا اتصل السند ذهب عندنا كل انقطاع. ما هو الانقطاع؟ الانقطاع قد يكون انقطاع إعضال، كذلك يعني مرسل خفي، مرسل جلي، معضل، معلق، مدلس. إذا نستفيد أن السند إذا اتصل ذهب كل شيء يسمى انقطاعا، ذهب كل شيء يسمى انقطاعا. ما هي الانقطاعات؟ كما قلنا قد يكون بالانقطاع المنقطع من حيث سقوط راو أو راويان على التوالي، أو مدلسا أو معلقا أو مرسل جلي أو خفي. فعلى كل إذا اتصل السند فقد ذهب كل انقطاع، فيحكم على السند بأنه متصل. لكن ما نحكم على السند بأنه صحيح، لا، لكن نقول السند متصل الآن، توفر فيه شرط الاتصال، توفر فيه شرط الاتصال. فإذا أراد يعني ماذا شخص أن يعني ماذا يبحث هل فلان سمع من فلان أو لم يسمع منه، ألف العلماء مؤلفات، ألف العلماء في هذا ماذا مؤلفات. من هذه المؤلفات مراسيل ابن أبي حاتم عبد الرحمن عليه رحمة الله، مراسيل ابن أبي حاتم، يعني لما يقولون فلان لم يسمع من فلان أين ترجع؟ مباشرة ترجع إلى هذا الكتاب، مع أنك لو رجعت إلى ترجمته إذا كان من رجال الأمهات تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر يذكر في ترجمته قالوا فلان لم يسمع من فلان، لكن في كتب خاصة توفر عليك الوقت وهو ما يتعلق بمراسيل ابن أبي حاتم، فلان قالوا لم يسمع من فلان، أين رجعت؟ تقول خذ الكتاب هذا مباشرة تجد هذا المبحث هناك، أو تحفة التحصيل العلائي، أو تحفة ماذا التحصيل للعلائي، وهكذا أيضا ماذا جامع، نعم جامع التحصيل العلائي، أما تحفة التحصيل وهي لابن العراقي. إذن هذه من أحسن الكتب فيما يتعلق بوجود هل سمع أو لم يسمع، مباشرة إذا قال الراوي سمع أو لم يسمع أو ذكروا خلاف هل سمع أو لم يسمع، مباشرة تذهب لهذه الثلاث الكتب، جامع التحصيل العلائي، تحفة التحصيل لابن العراقي وهو أبو زرعة، أو يعني مراسيل عبد الرحمن بن أبي حاتم الولد وهو عبد الرحمن من أبي حاتم، فهذه مراجع. أما مراسيل يعني أبي داود السجستاني هذه الثالثة تتكلم عن الأحاديث، مرسل حديث، ما هو فلان سمع ولم يسمع، ذاك كتاب يتعلق بالأحاديث، مراسيل أبي داود ذاك كتاب يتعلق بالأحاديث، يتعلق ماذا بالأحاديث. إذن هذا هو مبحث الاتصال، إذن من شروط صحة السند أن يكون متصلا، أن يكون ماذا متصلا. ما معنى الاتصال؟ أن يكون كل راوي قد تحمل من شيخه تحملا صحيحا، أن يكون كل راوي قد تحمل من شيخه تحملا ماذا صحيحا. فهذا هو تعريف الاتصال، إذن من شروط صحة السند أن يكون متصلا. فإذا لم يتصل ماذا السند لم يصح، إذا لم يتصل السند لم يصح السند. إذن هذه ثلاثة قيود، وهي العدالة والضبط واتصال الإسناد. إذا وقفت عليها تقول هذا إسناد حسن، هذا إسناد صحيح، لكن تقول هذا حديث صحيح لا. لماذا؟ لأن من شرطه يعني انتفاء الشذوذ والعلة، فإذا انتفت الشذوذ والعلة في السند والمتن حينها تحكم على الحديث إما بالحسن وإما بالصحة. أما هنا تقول إسناد صحيح، لهذا تجد التعابير للحافظ ابن حجر في كتب تلخيص الحبير بلغ المرام عندنا في الفتح الباري يقول وهذا الحديث إسناده صحيح، حكم لك على الإسناد فقط، ما حكم لك على المتن. فبعض الناس يأتي ينقل ويقول وقد صحح الحديث الحافظ ابن حجر، خطأ، يعبر بهذا التعبير يقول وقد صحح الحافظ ابن حجر هذا الحديث في فتح الباري، ما صحح، صحح إسناده. وفرق بين تصحيح الإسناد وتصحيح ماذا؟ الحديث. لما يقول صح إسناده تكفل لك بوجود الثلاثة القيود، أي أنها قد توفرت الثلاثة القيود اتصال عدالة الضبط. أما ما يتعلق بنفي الشذوذ العلة عن هذا الحديث ما تكفل لك، فهو يحيل يقول إسناده صحيح، إسناده ماذا. أما إذا قال حديث صحيح نقول صح الحافظ، لكن هل يعني يلزم أن يكون صحيح؟ لا، أنت كطالب علم تبحث، حتى ولو قال هذه العبارة هذا حديث صحيح وتكفل لك بالمتن والسند نقول هذا صحيح عند الحافظ ابن حجر، لكن تحتاج تبحث. أما إسناد صحيح فتنتبه أن تعزو. لهذا رأينا في بعض يعني الكتاب العصريين يقولون قد صحح الحافظ ابن حجر هذا الحديث، مو صح إسناده، ما صح الحديث، لم يصحح ماذا؟ الحديث. فلا بد من التفريق في هذه العبارات. نكون انتهينا من أهم المبحث، بقي عندنا الرجوع للكتب هذه، نريد أن نتعرف على تهذيب الكمال، يا كذلك يعني تعجيل المنفعة، تهذيب التهذيب، اللسان، الميزان، إيش هذه الكتب وماذا فيها وما طريقة البحث ماذا الذي فيها، فنتعرف على أشهر الكتب ثم ننتهي ونرجع بعد ذلك إلى التطبيق، نرجع بعد ذلك إلى التطبيق في دراسة الأسانيد. بارك الله فيكم، جزاكم الله. عنده سؤال الأشياء.